السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال بعض الحكماء والنبلاء: من أدرك العلم ما فاته، أو قال ما فاته، من فاته العلم فما أدرك، يعني لا أدرك شيئا. من فاته العلم فما أدرك، ومن أدرك العلم فما الذي فاته؟ لا شيء. فإن الإنسان مقياسه، أو مقياس الإنسان بعلمه، بما يحسن وبما يتقن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وأهل العلم والجاهلون لأهل العلم أعداء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. قال الإمام الشافعي، ونقل أيضا عن الإمام الثوري: إن هذا العلم شريف، هذا العلم شريف، فمن رام به الدنيا أخذها، ومن رام به الآخرة أخذها. وأقول: من رام به الآخرة أخذ به الدنيا والآخرة، وشرف الدنيا والآخرة يذهب به العلماء، كما قال علماؤنا: ذهب العلماء بشرف الدنيا والآخرة. لذلك بسند صحيح عن ابن عيينة قال: خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم الاعتقاد. شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. أن تتعرف على أسماء الحسنى وصفات العلى، وأيضا عن الإيمان به وأن تتعرف على ثمرة ذلك، والقرآن كله كذلك. فالحق بأن هذا هو أشرف العلوم على الإطلاق. ولذلك نحن بصدد الكلام على مسألة خطيرة جدا، وهذه المسألة فهي من أعظم مسائل الدين، مسألة الإيمان والكفر، لأنها من لوازم الربوبية، فهي مسألة شائكة جدا، المتجرئ عليها على حفرة من النار، والمتعجل فيها قد يبوء بإثمه، كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. تكلمنا عن خطورة هذا الأمر، وأنه من لوازم الربوبية، وأن الرجل الذي قال لأخيه أقصر ثلاثا، ثم قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى بعدما جمعهما عنده في الآخرة، قال الله جل في علاه: أكنت على ما في يدي قادر، أم كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: غفرت له وعذبتك أنت، لأنه تقدم بين يدي الله ورسوله سبحانه جل في علاه، وصلى الله على نبينا. وقفنا بعدما فرقنا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر في مبادئ وقواعد وضوابط وأسس وأصول في الكلام على مسائل التكفير، إلى الكلام على مسألة من الأهمية بمكان، وهذه التي خلط بينها كثير من بعض العلماء، وإن كان من أهل السنة أيضا لم يطرح أو لم يبالي همة يعني أهمية لهذه المسألة، لكنها على جمهور المحققين من الأهمية بمكان، وهي التفريق بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين. التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. قد يكون القول كفرا، وقد يكون الفعل كفرا، وأما القائل والفاعل لا يكفر قط أبدا إلا بانطباق الوصف عليهم، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وإذا سأل سائل كيف فرقت بين النوع والعين على ما تقول، أقول: هذا ليس من عنديات نفسي، نحن لا نعتقد ثم نستدل كما يفعل كثير من المبتدعة، لا، نحن ندور مع الدليل حيث دار، ومن الدليل يأتي الاعتقاد. وعندنا في الكتاب قد قال الله جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا، قال الله في كتابه جل في علاه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا التكفير المطلق في الكتاب. وأيضا نرى بأن الله جل في علاه بعدما أطلق بيّن في النوع الثاني وهو المعين، قال الله جل وعلا وفي مثال الأعراف واضرب لهم مثل الذي آتيناه، لا هات الآية من الأول واتلو عليهم، لا واضرب واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا تكفير معين هو الآن كفره الله تعالى بعدما أوتي العلم، وهذه أيضا فيها ما فيها من الفوائد الجمة التي نقف عندها، وهو ما كفره الله تعالى فعلا عينا إلا بعدما ما أوتي العلم. هو كما سنبين بأن الله جل في علاه أحب يعني أحب إليه العذر من غيره، وأن الله جل في علاه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الغرض المقصود بأن النبي بأن الله جل وعلا كفره عينا هنا كما كفر إجمالا. وأيضا قال الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقد كفره عينا، وهذا ظاهر جدا في التفريق. لذلك قال ابن تيمية يعني عن نفسه أنه لا يمكن ولا يستبيح لنفسه أن أن أن أن يسقط الحكم على الأعيان سواء كان تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا إلا بعد توفر شروط انتفاء الموانع. ثم استدل على ذلك في غير ما موضع من الفتاوى بأكثر من دليل. وأما الدليل الأول الظاهر في هذا الباب حديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، يبقى الذين ذكرهم الله جل في علاه على لسان نبيه فهم يستحقون اللعنة. فالشارب ملعون، والساقي ملعون، والحامل ملعون، والبائع ملعون، والمشتري ملعون، وأيضا الذي يجلس على مائدة تدور فيها الكؤوس كؤوس الخمر وهو لا يشرب وهو لا يقترب منها فهو ملعون. وهذه الرواية أيضا في السنن أن من جلس على مائدة يدور فيها كؤوس الخمر فهو ملعون. قد قال النبي لعن في الخمر عشر، ومع ذلك جاء بعياض بن حمار رضي الله عنه أرضاه وهو من الصحابة الأجلاء الذي كان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم أتى واحتضنه ثم قال من يشتري هذا العبد مني، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يمزح ويمزح صدقا والمقصد بأنه عبد لله جل في علاه، من يشتري هذا العبد مني؟ فقال بعضهم، طبعا هو المعلوم حتى لا يتنطى أحد ويقول ومن أكل ثمن حر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك لأنه يعلم أن الجميع لن المسألة ليست سوقا وليس النبي صلى الله عليه وسلم يبيع حقا، هو الآن يبين مقداره. فقال من يشتري العبد مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له والله يا رسول الله إذا تجدني إيش كاسدا. فقال له سلم ولكنك عند الله لست بكاسد. وانظر هذا يبين مكانة هذا الرجل عند الله جل في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له في الخمر عشر لما وجده أنه أتي به شاربا للخمر وكان مصرا على الشرب، شاربا مصرا، وهذا صحابي جليل وله المكانة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون كسدا عند الله، وكان مصرا على الخمر فشرب الخمر وأتي به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده وهو يجلد. قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا وانظر أخي الكريم والتفت، قال لعن في الخمر عشر، يبقى إذن من شرب الخمر فهو ملعون. وانظر هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الإسقاط على الأعيان، قال لعن في الخمر عشر، ولما قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. سبحان الله، أنت قلت أنه ملعون، هو قال لا تلعنه. لما لم ينطبق الوصف انطباقا تاما على العين؟ ليش؟ لأنني أقول أي حكم، اعلم هذا في العقائد قبل الفروع، في الأصول قبل الفروع، أي حكم لا يكون حكما حقا نافذا حتى تتوفر شروطه وإيش وتنتفي أركانه. وإن كان أصوليا يقولون تتوفر شروطه والأركان، آسف أنا أخطأت، وتنتفي الموانع، تتوفر شروطه وأركانه وتنتفي الموانع. فهنا الإمام ابن تيمية يحتج بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه وأنكر عليه، معناه قال له أنا في الخمر عشر، وهو جيء به شاربا للخمر بل كان مصرا على الخمر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. والله هنا المانع أتى، لأن الشرط توفر. إيش الشرط؟ إيش الشرط الذي يلحق به اللعن؟ ممتاز. الشرط وجد كالعلة فلابد للحكم أن يتواجد، صحيح ولا لا؟ لكن لما أتى المانع ولاح في الأفق منع وجود الحكم، علقه. يبقى لا تستطيع أن تقول الحكم ليس موجودا، الحكم موجود، لأن التلازم موجود بين الشرط وبين الحكم، لكن في الوسط يفرق بين السلسلة هكذا المانع. فأتاك المانع فوقف سدا منيعا عن انطباق عن التلازم الموجود وعن انطباق الحكم، مع أنه موجود، لا يمكن أن تقول غير موجود، هو موجود، لأن الرسول قال من شرب فهو ملعون، وهو قد شرب. يبقى إذن الشرط توفر لكن يبقى المانع. فقال مسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيدي إني ما، أو قال والذي نفسي بيدي ما علمت إلا يحب الله ورسوله. وإذن بيّن مسلم المانع الذي منع من انطباق الوصف عليه انطباقا تاما حتى لا يقع عليه الحكم سريعا. وكما قلت كثير من أهل السنة والجماعة هو يقولون بذلك، والبعض لا يقول بهذا التفريق بين النوع والعين، للذي أيضا الذي لا يعذر بالجهل أيضا في اختلاط عنده في مسألة، إن هذه المسألة شائكة جدا لابد أن نفردها بالكلام، مسألة العذر بالجهل، عشان ما يحسب أحد أنها ترد مطلقا أو تقبل مطلقا. المسألة فيها تفصيل، والتفصيل فيه اتفاق وافتراق، والاتفاق والافتراق على الصور المبينة إن شاء الله نمثل لها. لكني أريد للإخوة أن ألفت الانتباه إلى هذه المسألة الشائكة المهمة جدا، وهي مسألة التفريق بين النوع والعين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن توفر الشرط وإني قد قلت قبل ذلك لعنة في الخمر عشر، لكن هذا الرجل جاء المانع الذي يمنع من أن يكون ملعونا، هو يحب الله ورسوله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم إسقاط الحكم على العين، مع أنه نوعا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إجمالا قد قاله، هذا التكفير المطلق، وهذا بون شاسع، فرق واسع بين التكفير المطلق والتكفير المعين. وأيضا عندك مثل آخر مهم جدا يمكن أن تستدل به، حادثة يعني حادثة مشهورة جدا الإخوة جميعا لا تخفى عليهم، لكن فيها دلائل بينة يمكن أن تكتسبها منها. حادثة حاطب بن أبي بلتعة، معلوم أن حاطب بن أبي بلتعة قد يعني جس على النبي صلى الله عليه وسلم، صار عينا لأهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أن الجسية هذه هي كبيرة من الكبائر أقل أحوالها، وهي كفر عند بعض العلماء، لكن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل ومراتب ودرجات كالولاية الكافر، أيضا فيها تفصيل ومراتب ودرجات، لكنه في النهاية قد وقع في مثل هذه الكبيرة، جس على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الخطاب إلى أهل مكة، هو يطلب يدا عندهم للحفاظ على أهلي وليس ردة للدين، وهو الذي قال بذلك، لكنه كتب الخطاب وبعثه مع امرأة، وجاء الوحي إلى النبي الأمين فبين له ذلك، فجاء علي بن أبي طالب، بعث علي والزبير إليها، فقال لها علي بن أبي طالب الخطاب، فأنكرت، فقال الخطاب إلا سنجرد من الثياب، فأخذت يعني شعرها، عقصت شعرها عليه فأخرجته، أخرجت الخطاب وأعطته إياه، فأخذ الخطاب فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ فتسرع عمر إن صح التعبير رضي الله عنه وأرضاه حمية وشدة ونصرة لدين الله جل وعلا، بل هو أشد الأمة نصرة لدين الله، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. أنا أريد ألفت الانتباه لتنظر كيف تستنبط في هذه المسائل على الفوائد العظيمة في هذا الباب. أول شيء أن هذا الفعل من النفاق، توافقون أم تخالفون؟ أنا سأسأل بعدها، توافقون؟ طيب ما الدلالة أنه نفاق؟ فهم عمر ليس دليلا، لأن جبريل لم يأتي أسشوا كسبها وسرقها منها، ما شاء الله الأولياء وخوفه يعني ينتحلون هذه الوظيفة. نعم هي الحق أنه عمر قال نفاقا، وعمر ليس بحجة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الله جعل قال وما أتاكم عمر فخذوه، صح استغفر الله هذا ليس قرآنا، إيش قال؟ وما أتاكم الرسول فخذوه ومن أتاكم عنه فانتهوا. لذلك الشوكاني يقول قول الصحابة ليس بحجة بهذه الآية، يقول أننا لست مأمورا إلا بأن أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا نقول عمر بن الخطاب سنة متبعة، لكن عمر الآن اجتهد فرأى أن الجاسوسية العين على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، هذا نفاق، فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فسمى فعله نفاقا وحكم عليه بإيش؟ بالقتل، لأن الإنسان قال من بدل دينه فاقتلوه، مفهوم؟ فهنا نسلم أقر وأنكر لتفهم، أقر الوصف ولم يقر انطباق الحكم، وهذا الذي يبين لك لتفهم وتعقل كيف أن المسألة ليست على عواهنها، فيها فرق تفريق بين النوع والعين. أقر الوصف اللي هو العام المطلق، وأنكر انطباق الحكم على أو انطباق الوصف انطباقا تاما على العين فعطل الحكم. فقال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، فأقر سلم على ما قال على أن هذا منافق، لكن لم يقر على القتل. ولذلك قال مجيبا حاطب رضي الله عنه أرضاه وقد غفر، أين نحن من حاطب؟ حاطب عبد قد غفر الله كل ما فعل، أو قال له فعل ما شئت قد غفرت لك. فقال حاطب يا رسول الله، وانظر إلى ما سيأتي، يا رسول الله لا تعجل علي، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. هذه الأولى هي الآن. فإذن هو يبين لك أن الجاسوسية تكون نفاقا إن فعل ذلك حبا لنصرة الكافرين على المؤمنين، حبا لرفع راية الكافر على المسلم، أو, أو, أو, أو أنه لا يحب أن ينتصر أهل الإسلام، فعل ذلك نفاقا. فقال ما فعلت ذلك ردة عن ديني. ثم قال لكم لكل واحد منكم يد عند أهل مكة، لكم أقارب هناك وأنتم لكم أصول، وليس لي يد عند أهل مكة، أردت أن تكون أن يكون لي بهذا الفعل إيش يدا عند، أن يكون لي يد عند أهل مكة أحفظ بها أهلي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقال الكلمة المهمة جدا، قال وإني والله حتى لا يقاس عليها غيره، لتفهم هذا الأمر. قال ووالله إني لا أعتقد أن الله ناصرك. يبقى هو أصالة يعلم يقينا بنصرة الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وله قال له، وهذه دلالة واضحة جدا أن الرجل لم يفعل شيء غشا للدين بحال من الأحوال، لكن هي المسألة طلب يدا لحماية أهل بيتي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإني أعلم أن الله ناصرك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقال صدقك الرجل، وقد قال الله لأهل بدر افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، أو قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا طبعا يؤخذ منها أن حاطب وإن لم يفعل ذلك ردة عن ديني فقد وقع في الكبيرة. مجرد أن تكون عينا لأهل الكفر فهذه كبيرة، هي فقط أنقذتك عقيدتك من إيش؟ من الردة، لكنك لم يرتفع عنك الخطأ والكبيرة. هي كبيرة، لكن علماءنا يقولون والكبيرة تغمر في بحر الحسن الكبير. إن قلنا بالمكفرات كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة والوضوء والحج الحج والعمرة العمرة، قال مكفرة بينهن ما اجتنبت المقتلة الكبيرة. فقال علماؤنا والكبيرة تغفر أيضا بالحسنة، لكن بالحسنة الكبيرة. فهنا جس حاطب وهذه كبيرة، ليست نفاقا لأنه برئ من النفاق بما قال، وقال مسلم صدق الرجل، لكنها تغمر كبيرة وتغمر في بحر الحسنة الكبيرة ألا وهي شهود بدر. لكن نستشهد بهذه الواقعة على ما نبينه، هو وهو التفريق بين النوع وبين العين. فالفعل فعل نفاق، الفعل فعل نفاق، ولم يرضى وأقر سلم أن الفعل فعل نفاق، لكنه لم ينطبق انطباقا تاما على حاطب بن أبي بلتعة. جاء المانع، وش المانع يا شطار؟ بسرعة سرعة البديهة، وش المانع؟ المانع اللي خرجه يا رب. ها يا حبيبي، المنع بالنص، بالنص عشان الهوى، بالنص بالنص يا أستاذ يا فهلاوي يا بتاع لغات العنب. نعم بالنص، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرتوا، هو بالنص الآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال المانع شهود بدر، مع الاعتقاد كما أجاب الإخوة الإجابة السديدة، لكن هنا الظاهر أن السلام أظهر لعل الله اطلع على أهل بدر. هذا النص ولا هذا مانع جاءه في الأفق يمنع انطباق وصف النفاق على حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جاء وحي من ذلك يبين لنا التفريق بين النوع والعين، لأن الصحابة فهموا نفاقا بالقرائن وقد قالوا ذلك، لكن أنكر عليهم السلام لأمر آخر. مالك بن الدخشم رضي الله عنه وأرضاه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيه بعض الأمور التي لاحظها الصحابة. لما جاء عتبان بن مالك وطلب من سلم أن يصلي له في مكان يتخذه مصلا، لأنه ما كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وكان يصلي بالناس فعمي فلم يستطع أن يذهب إلى المسجد. وهذا ناسخ لحديث من تسمع النداء فآجب، هذا ناسخ ظاهر جدا، لأن عتبان لما عمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان يتخذه مصلا فأقره، فهذا ناسخ للحديث الذي يتعلق به من يقول حتى شرطية الوجوب الجماعة في المسجد عندما قال له تسمع النداء فأجب، هذا منسوخ. فالناسخ له حديث عدبان، فقال سلم أين تريد، دخل سلم وأبو بكر وعمر، فقال أين تريد أن أصلي، قال صنع لك طعاما، قال أين تريد أن أصلي. يستفيد من ذلك العلماء على تقديم الأهم على المهم إيش، واجب. فدخل فصلى سلم فصلوا، ثم بعدما علم القوم بأن سلم قد وجد في البيت وصنع له الطعام فاجتمعوا جميعا على الطعام، فقال أحدهم كأنه يفتقد أخا له، فقال أين مالك بن الدخشم، فقاموا جميعا فقالوا مالك بن الدخشم هذا منافق، فأطلقوا عليه الحكم، وهذه ليست هينة، هذا منافق ما نرى، وأرادوا التدليل، يعني كانوا يقولوا هو منافق والدلالة 1-2-3، قالوا هذا منافق. طب ما الدلالة، قالوا ما نرى وده إلا مع المنافقين، يذهب مع المنافقين ويجيء مع المنافقين، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن قليلهم، صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر أحدكم من يخالف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يرتضي بانطباق الوصف. لكن إخوتي الكرام حتى لا أدلس عليكم، هذه تفترق بينها وبين حاطب، لأن هذه جاءت بوحي خاص، لأن هذه فيها عمل باطري، وأما حاطب كان عمله عملا ظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال لا تقولوا ذلك، لا والله ليس بمنافق، أما رأيتم أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، هذا عمل إيش باطني، والنبي صلى الله عليه وسلم له عيون تنظر في إيه، في الأورتي الذي موجود، صحيح ولا لا، أو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرى الذين يصلون من خلفه، فكان يرى القلوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى كيف يسير الدم ويرى كيف، صحيح ولا لا، ما يرى. طب وإيش الدليل أنه لا يرى ما في القلوب، إيش الدليل، بشرية النبي، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى من خلف ظهري ومع البشرية، شو الدليل أنه لا، شوف لا تحكن رأسك إلا بدليل، ها أسامة، وإيش اللي في أسامة، هو طبعا لخالد وليس لأسامة، بس جزاك الله خير، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لما جاء رجل راجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا لعله يصلي. شوف انظر أدارها النبي على إيش، على العمل الظاهر، أقول الآن المصلي ليس بمنافق، يبقى الذي لا يصلي منافق ظاهر، أقول الآن فالصلاة منعت انطباق وصف النفاق عليه، رأيت، قد تكون فيه خلال النفاق، لكن النفاق المكتمل لا، لأن من كذب فهو في خصلة من خصال النفاق، صحيح، من وعد فأخلف، طبعا هذا الأمر على الاستمرار، ليس مرة أو مرتين، هذا الأمر على إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تؤمن خالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، قال لعله يصلي، قال وكم من مصلي يقول ما لا يعتقد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن القلوب، دعها لست ربا. مشكلة العصر أننا ننظر للناس على أننا أرباب، ننظر للناس على أننا أرباب، ونحكم على الناس على أننا أرباب، وهذا الذي به قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله غفرت له عذبتك، عندما قال له أكنت على ما في يدي قادرا، أكنت بي عالما، أنت كيف تعلم أنني لا أغفر له، حجرت واسعا. ولذلك لما تقدم وينادى الله جل وعلا ألقاه في النار، لا لست ربا، أنت عبد من العباد، انظر في توق العباد فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة، ولو بعد حين، يعني ليست المسألة على الضرورية أنه لو قال ذلك ابتغى وجه الله أن يكون من أول الداخلين إلى الجنة، يعذب وينصهر ويطهر، ثم بعد ذلك ما قالوا إلى الجنة. فهذه المسألة العظيمة جدا هي التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، وهذا نقله ابن تيمية في مواطن كثيرة جدا من كتاب الفتاوى، في غير ما موضع من بعض كتبه، وطبعا نقل عنه الطحاوي هذا الكلام ولم ينسب لابن تيمية، وكثير عشان تعلم كثير مما ينقل شارح الطحاوية ينقل عن ابن تيمية ابن القيم ولا ينسب إليهما، كان يخشى يرتجف، لأن الحرب كانت شعواء على ابن تيمية وعلى ابن القيم، فكان ينقل لبركة العلم ولإتقان التأصيل لكن لا ينسب إليهما العلم. فنقلوا عن الإمام أحمد وعن الأئمة أنهم كانوا يكفرون طوائف أهل البدع على العموم وعلى الإطلاق، ولكن الأعيان لا. أما ترى، أنا أضرب لك مثلا واضحا جليا، أما ترى بأن أحمد، أو لم يأتك نبأ أحمد رضي الله عنه أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، صحيح. المأموم ماذا فعل، الفتنة العارمة وأخذ أحمد وجلد أحمد وسلسلة وحبس على ذلك. الناس كانوا يأتون عليه أن أخرج عليه، لا، والكافر يجب الخروج عليه والمسلم لا يجوز الخروج عليه، لا. ثم بعد ذلك كان يقول: ولو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي أمري. هكذا. فإذا هو يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولم يكفره إيش عينا. ولذلك قال العلماء قد قالوا في الجهمية أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال بأن الله ليس على العرش كمن. أنت خايف ليه؟ خايف ليه؟ الجهمية والأشعارة والمعتزلة كلها لا لا لا لا لا يصفون الله بالعلو على العرش. الأشعارة ويحسبون أنهم من أهل السنة والجماعة وليسوا من أهل السنة والجماعة، يقولون من أشار بإصبعه إلى فوق يقطع هذا الأصبع. يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم الجارية هجار أشعار. قالت في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. هم يضعفون هذا الحديث في مسلم، وليس لهم لا في علم الحديث نجحوا، ولا في علم العقادة فلحوا، ولا في الفقه أيضا أنتجوا هذا تدليس. في الفقه أنتجوا أكثر الشافعية صراحة فقهاء، ولكن الخلل في العقيدة يضعف العلم، الخلل في العقيدة يضعف العلم، هذا الحق. يعني الغرض المقصود بأنه قالوا: ومن أنكر أن الله على عرش فقد كفر، ومن قال بأن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن الذي يقول بعدم رؤية الله في الآخرة؟ ربع العدوية على ما نسب لها الذهب يقول لم يصح السند، لكن على ما نسب لها قالت: لا أعبدك خوفا من نارك ولا طلبا لجناتك، ولكن إيش عاشقة والهانة، حاشا لله، هذا خطأ بين، حبا فيك هذا خطأ. الله تعالى يقول عن أعظم الناس قدرا: يدعوننا حبا وعاطفة، ولا قال إيش يدعوننا رغبا ورهبا أخشى. صحيح. أما ليش ارتجف فؤاد ذنون وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه قال: لو أخذني ربي بذنوبي وأخذ عيسى بذنوبه لعذبنا ولا يبالي، ولم يكن ظالما لنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. طبعا هذه تثبت لك ما يتنطع به المتنطعون يقولون: كل نبي قد ذكر ذنبا وعيسى لم يذكر ذنبا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال: لو أخذني وأخذ عيسى بذنوبنا لعذبنا وما كان ظالما لنا سبحانه جل في علاه. هو عامة الذين يقولون لا يرى الخوارج والمعتزلة والجهمية، احفظها. انت مش عايز تحفظ قبل ايه؟ الجهمية تنفي كل الصفات، يبقى كل صفة اقول لك عليها كل الجهمية الجهمية الجهمية الجهمية وانتهى الموضوع. او رد ترى ما انت عايز تلقين وخلاص. فالجهمية بدل الصوفية خش اهي برضو الوزن مقترب قريب. فالجهمية تنفي كل الصفات، وايضا من يقول بانه لا يرى في الاخرة المعتزلة، وايضا المعتزلة افراخ الجهمية والخوارج لن ينعموا برؤية الله جل في علاه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الله جل في علاه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، نعوذ بالله. وذلك شافعي بفقه يقول: لما حجبهم عن رؤيته في الغضب فإنهم يرونه في إيش؟ في الرضا. بالمفهوم الغرض المقصود بأنهم قالوا: ومن قال لا يرى الله في الآخرة فقد كفر. ومع ذلك عموم الأمة، جمهور الأمة لم يكفروا الخوارج ولم يكفروا عيان الخوارج. حتى عيان الجهمية قد ورد عن الإمام ابن تيمية عندما حدثت المناظرة بينهما فقال لهم: لو قلت بقولكم لكفرت ولا خلدت في نار جهنم، ولكنكم عندي جهال فلا أكفر عيانكم. مع أن المقولة مقولة كفر، وهذا في الفتاوى ظاهر عن ابن تيمية. خلاص بقى اللي بيتمسك ابن تيمية ولا هو يريد بقى يلقي ابن تيمية في البحر لأنه خالف في هذه المسألة، لهذا تأصيل اعتقاد السلف حقا. إذن فهم قالوا علماؤنا بالقول قول كفر، ولكنهم لم يسقطوا ولم ينطبق الحكم على العين. إيه هذه مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة انطباق الحكم على المعين. فقد يكون القول يكون كفرا، وأيضا يكون الفعل كفرا ولا يكفر صاحبه. كمن قال مثلا وسب في النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي كفر لا كلام بالإجماع، ده معلوم بدين بالضرورة كما سنبين. صحيح. ومع ذلك ممكن لا يكفر. كيف؟ جهل. هات العصاية، هات العصاية أبوس إيدك، هات العصاية في كوباية. أنت عايز تشرب من دمه؟ ها ها ممتاز. الإكراه، وفي حاجة اسمها جهل، مش بتسبب في حاجة اسمها جهل طار العقل. نعم. هو ولذلك احنا نقول استهزاء او سب ده لا يحتاج حتى لدليل، ده معلوم بدي بالضرورة، لكن قد يكره على ذلك. والسبيل عندنا موجود والوصف عندنا موجود. عمار بن ياسر تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فاشتد عليه فتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب باكيا وقال تكلمت فيك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك؟ طيب لما قال مطمئن بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاده فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. قد يأتي المرء كفرا، قد يقول كفرا ولا يكفر. رأيت رجل ذهبت راحلته فجلس يستظل تحت ظل شجرة ينتظر حور العين. يعني إيه حور العين حبيبي؟ الموت، لأنه لن يصل لحور العين إلا بالموت ممتزين. ذهب ينتظر الموت ويأس من إيش أو آيس من راحلته، ثم الله تعالى يعمل عليه بغفوة ونام نومة فاستيقظ فوجد الراحلة أمامه، فمن شدة الدهشة والفرح قام فقال اللهم أنت كذا وأنا كذا. صحيح عكس، كما أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هو عكسه. نقل الكفر ليس بكافر، لكن ماشي، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب كفر ولا ما كفر؟ قال كفرا ولا ما قال كفرا؟ قال كفرا، ومع ذلك الله جل في علاه ضحك من هذا الرجل، ضحك عاذرا إياه أم لا، ورب يعذره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أخطأ من شدة الفرح لا إرادية. فهذا دلالة واضحة جدا على أنه قد يأتي كفرا، قد يفعل كفرا المرء، قد يقول كفرا ولا ينطبق عليه الوصف فيكون كافرا، لموانع كثيرة ستأتي إن شاء الله في الكلام عليها. عندنا هنا الآن المبحث الثاني ولا نزاحم عليه لأن المسائل مشتبكة، وأنا أفضل عندي أن أنا أجعل الذهن للإخوة خالص وما لا أطيل عليهم في هذه المسائل، وإن شاء الله يعني لا أزاحم المعلومات عليكم. المبحث المهم جدا الذي نتكلم عنه هو شروط التكفير، شروط تكفير المعين، شروط تكفير المعين. عندنا شروط وأيضا موانع، عندنا شروط وموانع. الأهمية القصوى في الكلام عن الموانع، الأهمية القصوى في الكلام عن الموانع، والأهمية هنا في الكلام على شروط التكفير المعين هتبقى شروط في الفعل، شروط في الفاعل، وشروط أيضا في إقامة الحجة، وهذه من الأهمية بمكان. الشروط نعجلها، الشروط في الفاعل عشان أكون أسهل عليكم، الشروط في الفعل أن يكون بالغا عاقلا عالما مختارا، دعك الآن مختارا وهذا كامل أن نبينه إن شاء الله، وعالما أيضا لابد أن نبينه، لأن هي المسألة الشائكة حقا هي هذه المسألة، مسألة أن يكون جاهلا. هل يمكن لأحد أن يقبل أن يقول أحد في هذا الزمان الذي نحن فيه هناك جهل بالتوحيد؟ هي المسألة الشائكة هنا. كثير علماء الحجاج قاطبة يرون أنه لا جهل في التوحيد، ما فيش عذر بجهل، ما لا جهل في التوحيد، يعني ثلاث أرباع طنطا، إيه لما يكون كل طنطا، أنتوا فاهمين كيف والله نفصل؟ نعم خلاص، ما في شيء اسمه جهل بالتوحيد، لأن الفطر مجبول على التوحيد، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي إيش حنفاء يميلون إلى التوحيد، فجاءتهم شيء فجاءتهم عن فطرته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبين بأن الله تعالى في الكتاب أولا قال فطر طلعت فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوها، هذا خبر بمعنى الإنشاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله تعالى جمع كافرا وقال له بعدما رأى العذاب أو بعدما رأى النار وعلم بأن هذا مستقر حاله، فقال له الله جل في علاه قال أرأيت لو كنت تملك الدنيا هذه ذهبا وفضة أكنت مفتديا بها يعني من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم سريعا، فقال الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذه مسألة شائكة جدا لابد أن نفردها بالكلام ولا يمكن أن نأخذها اليوم، لكن اليوم نتكلم في مسألة مهمة، هي مسألة إقامة الحجة بعد بيان مسألة شرط الفعل. شرط الفعل يكون بالغا عاقلا. ليش بالغا عاقلا؟ خذ بالغا عاقلا لأن البلوغ والعقل، البلوغ لما؟ لاكتمال الأهلية، اشتراط البلوغ لاكتمال الأهلية، وطبعا العقل لأن العقل مناط التكليف، لأنه الصبي المميز هو مميز هو الآن عنده أهلية. لذلك تحمل العلماء علماء الرواية العلماء الحديث يقولون لو تحمل صغيرا وأدى كبيرا بلغا يصح، لأنه يميز عنده تمييز. فهذا الصبي الذي عنده تمييز أيضا لا يؤاخذ. لما؟ لعدم اكتمال الأهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسند أحمد وكان في بعض الضعف بأن الولد تابع لأبيه حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعرب عنه إيش لسانه، يعني باكتمال بوفور العقل فيقبل الإسلام أو يرفض الإسلام أن يكون بالغا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، والقلم هنا قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث وذكر منها رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. وهذه دلالة واضحة جدا بأن الصبي الذي يحكم بإسلامه تبع لوالديه بأنه لو أتى بكل كفريات الأرض لا يكفر بها، لا يكفر بها. ولو مات بعدما أتى بهذه الكفريات صغيرا لم يبلغ الحلم جزمنا بأنه في الجنة، جزمنا بأنه في الجنة. طبعا مسألة أولاد المسلمين في الخلاف اللي فيها خلاف ضعيف، قول عائشة عصفور من عصافير الجنة قال قال الله الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا الاحتمال فيه ضعيف، لكن ده المحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام حوله أطفال المسلمين، بل قال وأطفال المشركين أيضا. وهذا الراجح الصحيح أن أطفال المشركين لا يمتحنون، وإن كان ابن تيمية أيضا يرى ترجيح أنهم إيش يمتحنون يوم القيامة، الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن الغرض المقصود المسلم نجزم كما جزم النووي وغيره، نجزم بأنه في الجنة ولو أتى بالكفريات لأنه غير مكلف رفع الكرم. طيب أن يكون بالغا عاقلا، عاقلا لأن المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، والدلالة على ذلك كثيرة جدا. منها أولا الحديث لأنه صريح نستدل به ونصدر الباب به لأنه صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم يعني قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث، قال الصبي حتى يحتلم، قال والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. يبقى إذن غير مكلف. وأيضا تكليف المجنون هو تكليف بما لا يطاق، وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذن المجنون غير مكلف، ولو أتى بكليات الكفرات الكفر فإنه لا يحاسب. هنا يمكن أن نقول أدخل ذلك مع من زال عقله بلا إرادته، زال عقله ببنج للعملية الجراحية، زال عقله بضربة عصا ثم رجع عقله مرة ثانية، زال عقله بسكر هو فيها شارب للخمر. يعني إيش؟ يعني أتى بكفر حال سكره وهو الذي شرب الخمر مختارا ولا يكفر، لا يكفر، لا يكفر بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك الله رحيم يا شيخ، معصية قد تؤدي لكفر لا يكفر فيها. وهذا الدلالة واضحة جدا. حمزة رضي الله عنه وارضاه كان رجلا شهما، أسد الله أسد الرسول، كان رجلا شهما ولكنه كان شرابا للخمر، وقبل أن تحرم الخمر في المدينة كان يشرب الخمر أنهارا، وبعد غزوة بدر وكان علي بن أبي طالب يعني كان له إيه شارفان، ستكون لوليمة فاطمة رضي الله عنها وأيضا الدرع الذي أجعله لفاطمة. فعلي جلس حمزة وجاءت جارية تغني، طيب إما قل تغني بالدف تغني بالألحان، هذا قبل أن ينزل التحريم. لما قال مسلم دعهم أبو بكر إن اليوم عيد، يعني اليوم عيد ومزمور الشيطان، هذا قبل ذلك قبل التحريم جزما جزما. لأن مثلا لما قال ذلك وقال دعوما أبا بكر اليوم عيد كان بعد موت كان بعد بدر جزما، فقال مثلا دعوما فإن اليوم عيد. فكانت جارية تغني، والحديث ما فيهوش أي دلالة أنك تغني بدف ولا بمعاز، لكن جاءت جارية، والجارية كام من 60 لكام ل70، وطبعا لأن بصوتها بيكون رخيم صح. الجارية كام ده أعلى شيء في الجارية، 9 سنوات تحت لنا 9 سنوات تغني وما فيش مشاكل. فكانت الجارية تغني ويعني حمزة رضي الله عنه يسمع، فهي كانت تثير فيه الرجولة، فقام حمزة وأخذ السيف فضرب سنام الجمل فشقه نصفين. أنت لك أن تفهم ذلك عندما قال وحشي وهو يرتجف من حمزة ويختبئ له خلف الصخر، وقال الرجل الذي جاءه يقاتله فقال له حمزة تعال يا ابن أم مقطعة البذور، يعني انتوا فاهمين دي يا ابن ام قطعت البذور، يعني بيسبه بينتقص منه. قال وحشي يقول فضربه بسيف ضربه كانه امس الذاهب، يعني احنا الاربع النهارده كان الثلاث، فيقول كان كامس الذاهب، ما في ما انشقه فلقه في القتيل. فقال اختفأت له حتى يعني كمنت له. الغرض المقصود ان حمزه عليه رضوان الله ضرب الشارب بالسيف شقه نصفين واخرج كبده وايه واكله. عين ابي طالب نظر ودموعه تنهمر لا تتوقف، الوليمه والنكاح والزواج، وما استطاع يكلم حمزه عمه. وطبعا حتى لو كلم من يستطيع يوقف حمزه؟ فحمزه بعد ما شرب وثمل ذهب علي بن طالب باكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وراه فزعا، فقال له ما لك؟ قال انظر ما فعل حمزه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى، فذهب معا. من الذي ذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب الى حمزه فنظر اليه، فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه حمزه ينظر لمن؟ للنبي. نظر اليه هكذا وقال من انتم؟ ما انتم الا عبيد ابائي. ده بيكلم من؟ هذه كلمة كفر بالإجماع، هذه كلمة كفر بالإجماع، أن يقول للنبي أنت عبد لأبي. قال من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد لأبائي. كلمة كفر بالإجماع هو الآن، ولم يكفر. ليش؟ لأنه كان ثملا، لأنه كان شاربا للخمر، زال عقله بشرب وباختياري، سواء قلنا أنها كانت مباحة أو محرمة. لو محرمة وفعل كبيرة، لكنه على الحق أنه لو أتى كفرا حالة كونه قد زال عقله بشرب الخمر ولو كان عاصيا لا يكفر بذلك. مثال ذلك في العصر الذي نعيش فيه، لأن هذه مسائل أنا سئلت فيها كثيرة ورأيتها عيانا، في أخوات أو في إخوة بيبقى خلاص كلنا ذو خطأ، كلنا لنا أوقات نزل ونصعد وكل منا يعلم ذلك، ونحن الحمد لله المعاصي، أنا أتكلم عن نفسي، المعاصي بلغت إلى السماء يغفر الله لنا. ففي لحظة الضعف ولحظة المعصية الشيطان يتربص بك، في كل أحوالك الشيطان يتربص بك، لكن هو يريد أن يصيب منك غفلة. فبعضهم أصاب منه غفلة فصرعه، لبسه يعني فصرعه. وطبعا دعك من المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون بأن الشيطان لا يدخل في الإنسان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن الصبي ثم فغرفاه ثم قال أخرج. بيكلم مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيكلم الأمعاء. فقال أخرج، أخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج عدو الله أنا رسول الله، وانتهى الموضوع. الغرض المقصود صرع، فوجدت رجل تكلم بكلمة الكفر أمامي، الناس هيموتوا بقى وصويته، فقلت هذا لا، والله وسجد لغير القبلة، قام وكبر وسجد لغير القبلة. فهم يقول سجد للشيطان، فهنا لا يكفر بهذا. ليش؟ لأنه لما صرعه غلب على عقل، لذلك طلاقه لا يقع، وتترى ممكن يرمي نفسه، وهذا غير منتحر، لأن هذا اسمه الفعل لا إرادي، هذا فعل لا إرادي، فهو تصلب أو تسلط على عقله فلا يكفر. يبقى لابد أن يكون عاقلا مدركا وهو يأتي الكفر. ليس شرطا أن يكون شرح الصدر بالكفر، لأنه لو أتى بكفر فقد شرح صدره، وهذا ردا على المرجئة الذين يدورون أو أقول يجعلون الكفر فقط مداره على إيه؟ أنه يشرح صدره بالكفر، لأن الله جعل قال ولكن من شرح صدرا إيش؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذا خطأ، ده هو لو أتى كفرا قد شرح صدره بالكفر. فيبقى إذن أن يكون بالغا عاقلا عالما مختارا، الذي استأتي في الكلام على التفصيل في الموانع. الشرط الثاني وشرط الفعل الذي أتى به، لابد من الفعل الذي أتى به أن يأتي الدليل من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أنه كفر. فإذا أتى أمرا أنت لا تدري وكفر أم لا، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 13 13، سبحان الله، وكيف تزوج 13 امرأة، وساكت. الكلام ممكن يكون إنكارا، ممكن يكون استهزاء، ممكن يكون استغرابا اندهاشا على كيف أوتي هذه القوة، ممكن يكون إيش، حمد لله أن الله جعل أتاه القوة. فكلما كانت الاحتمالات تعتري العمل أو القول لا يمكن أن تقول أن هذا كفر. رجل وقف ومعه الكتاب، بس ادينا كراسة ما يكونش مكتوب فيها حاجة لو سمحت، يعني أنا لو قلنا هذا مصحف، طبعا نقول ذلك لأن في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ بها ولا تعطي بها، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. لو قلنا هذا مصحف وأنا جالس والإخوة جالسين، أعوذ بالله أن أفعل ذلك يعني، وبنتكلم ثم شرحنا، وبعد الشرح حصل ان الواحد انفعل، قال ومن قال بذلك فقد فعل اتى معصية والمعصية فيها وفيها، ورمى الكتاب. الرأي رأى الرجل يرمي كتاب ايش؟ كتاب الله. هذا كفر ولا مش كفر؟ كفر صح، بس السياق يجعلك تقول الاحتمالات واردة ان الرجل منشغل بشيء ثاني او هناك شيء اغضبه او الاحتمالات واردة. فلذلك كل فعل يحتمل الكفر وغيره لا يصح ان تقول بان هذا الرجل اتى كفرا. لابد ان الفعل يكون عليه دليل من الكتاب اسطع من شمس النار بانه كفر، كمن سب الله صراحه، كما سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحه، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ايضا كمن قال بان المسيح عيسى عليه السلام كذا ونسبه لله جل وعلا، صريح نوع ما فيش احتمالات، مفهوم. كمن قال بان الله ثالث ثلاثه، كمن قال بان الله هو المسيح ابن مريم مثلا، او كمن قال بان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، هو نبي للاميين فقط وليس نبيا ليش لجميع البشرية. فمن قال بذلك فإنه قد أتى أمرا قد دل الكتاب على كفره ودلت السنة على ذلك. يبقى لابد من الفعل، الشرط في الفعل المهم جدا أن يكون إيه؟ قد ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أن هذا كفر. هذا الشرط في إيش؟ في الفعل. يبقى شرط في الفعل بيناه، وشرط أيضا في الفعل. يبقى لنا وإذا انطبقت هذه الشروط وكان بالغا عاقلا وأتى كفرا بدليل ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، يبقى لنا إقامة الحجة وإزالة شبه. شوف معابر عشان تستطيع تصل إلى عرض الرجل فتخرجه من دائرة، لأن كما قال ابن تيمية من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز بحال من الأحوال أن تخرجه من الدائرة إلا بيقين. أسطع من شمس النهار. شرط إقامة الحجة، عندنا شيء اسمه إقامة الحجة وفهم الحجة، وهذا سيأتي تفصيله، لكن أنا أضع الأصول الآن وأخص. إقامة الحجة على المرء حتى ينطبق عليه الوصف، وهذا أصله في قول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا يعذب الله جل في علاه إلا بعد إقامة الحجة. ومعنى الحجة هنا الحجة الإيه؟ الرسالية. وقال الله جل في علاه وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون، لأن النبي صلى الله عليه البلاغ والبيان خلافا لمن قال البلاغ فقط كما سنبين في التفصيل. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأبي هو أمي والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمتي الدعوة ولا أمة الإجابة؟ دعوة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودية أو نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده ما يسمع بي بقى معناها إيش؟ إقامة الحج اللي هي بلوغ الحج. ولذلك قال لأنذر به ومن بلغ. فلا بد من البلاغ، والمسألة الحق أنها لا تتوقف على البلاغ، تتوقف على البلاغ والبيان فيما يحتاج إلى البيان للتفصيل. لأن بعضهم يقول ما في شيء اسمه فهم حجة، سمع انتهى الموضوع، حتى لو قال ما فهمت وقيمت عليه الحجة. هذا قول علماء نجد، علماء الحجاز، وهذا لا يقبل على إطلاقه ولا يرد على إطلاقه. مسألة فيها تفصيل كبير، فإذا قال والذي نفسي بيده لا يسمع به من يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في السنن، قال أربعة يدلون بحجتهم على الله يوم القيامة. الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين، أكملوا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هذا منطوق، المفهوم إيه؟ سيكون لهم حجة إن لم يكن هناك رسل، صحيح ولا لا؟ وهذه في الحديث قال أربعة لهم الحجة يدلون بحجتهم يوم القيامة. فذكر منها إيش؟ أحمق وهرم وأصم. في رواية ذكر المولود، رواية ذكر المولود، ورواية ذكر إيش؟ المعتوه. فأما صاحب الفطرة، آسف احنا قلنا الأحمق، أما الأصم فيقول جاءني رسولك ولم إيه ولم أسمع شيئا، لم أسمع يبقى لم يبلغني، صحيح؟ واشتراط السمع موجود، لأن الله جعل قال إيش؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والبلاغ لا يكون بلاغا إلا إذا سمع المبلغ، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال ما أنتم بأسمع لي منهم في قتل قليب بدر، في أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لي، فالسماع من الأهمية بمكان. فقال جاني رسولك ولم أسمع، وكنت أصم لم أسمع شيئا، فكانت له الحج. والآخر الأحمق أو المعتوه قال جاءني رسولك وكان الصبيان يحذفونني بالبعر، يعني أنا لا أعرف شيء، ما كان عندي عقل. والثالث قال ما أتاني رسولك، ما أتتني البينة، ما أتتني الحجة. فقال صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم الحجة، فالله جعل يأخذ عليهم العهود والمواثيق، أنهم لو أمروا بأمر يأتمروا بأمر الله الرفيع، فيأمرهم الله بدخول النار. فمن كان يعلم الله في علم الله السابق أنه من أهل الجنان فإنه سيدخل النار وتكون عليه بردا وسلاما، ومن كان يعلم الله في علمه السابق أنه يعصيه فيعصيه في هذا اليوم ولا يدخل النار، فيكون من أهل النار نعوذ بالله من الخزلان. الغرض المقصود هذه الأدلة على اشتراط إقامة الحجة. وهل إقامة الحجة لابد لها من فهم؟ قد رفضها بعض العلماء مطلقا وقالوا الفهم لا يشترط، لأن الأصل في الآيات أن الله جل وعلا قد قال الله جل في علاه وما أنت بسمع مسمع من في القبور، وقال الله جل في علاه لينذركم به ومن بلغ، الأصل البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالأصل في الأمر أنك تحمل وتبلغ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بلغوا، ما قال فهموا، قال بلغوا عني ولو آية. وأيضا يعني قد قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة لينذر به ومن بلغ. وأيضا لما قال ما أنتم بأسمع لي منهم، فقالوا إذن الفهم ليس بمراد. وبعضهم قال بل الفهم شرط، لأن الله تعالى وظف النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفتين، الوظيفة الأولى البلاغ، والوظيفة الثانية وظيفة إيش؟ البيان. قال يا أيها الرسول بلغ، وقال وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. وهذه مسألة شائكة جدا، التفصيل فيها يأتي إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على موانع التكفير، الفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، وأيضا من يقيم الحجة، وهل إقامة الحجة على أن الأمر ذاع وشاع مثلا فيكون هذه إقامة حجة على الأعيان أم لا، وأيضا انتشار العلم يكون فيه إقامة حجة أم لا. فهذه مسألة عظيمة جدا، لأن هذا تصور يجعل الحكم ينطبق أو لا ينطبق. وهذا إن شاء الله تفصيله يأتي الأسبوع القادم، لأن هذه مسألة من الأهمية بمكان، لأننا لو أخذنا بقول طرف من الطرفين سيضيع أمم، لو طرف واحد فقط أخذناه يبقى سيضيع أمم في هذا الباب. فالتفصيل هو الصحيح، وإن شاء الله التحقيق يأتي الأسبوع القادم حتى لا تتزاحم هذه الأفكار المهمة جدا والمسائل المهمة جدا والبحث المهمة جدا على الأخ الكريم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم الحق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.